الشريط 48 وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومراثي قيلت فيه صلوات ربي وسلامه عليه ثم دفنه. ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فسارها بشيء، يعني أسر إليها ساسرها، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. قالت عائشة فسألنا عن ذلك أي فيما بعد، فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. وفي بعض الروايات عن عائشة قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. هديا وسمتا ودلا كلمات متقاربة تدل على معنى واحد وهو الهيئة الظاهرة. تقول ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة بقيامها وقعودها، وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها فعلت ذلك، فلما مرض صلوات الله وسلامه عليه دخلت عليه فأكبت عليه تقبله، ثم بكت فاطمة ثم ضحكت لما سارها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، يعني ضحك ثم بكاء، فسألتها عن ذلك فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة فقالت فاطمة أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن، أي يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، كل سنة مرة، وأنه عارضني العام، يعني هذه السنة، مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، وأنك أول أهل بيتي لحوقا به. قالت فاطمة فبكي، فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ قالت فاطمة فضحكت. ولما رأت فاطمة رضي الله عنها الكرب الشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكت وقالت واكرب أباه، قال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وظهر أثر السم الذي أكله في خيبر في آخر السنة السادسة وأول السنة السابعة صلوات الله وسلامه عليه، حتى كان يقول لعائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم، الأبهر والعرق المتصل بالقلب. وأوصى الناس صلوات الله وسلامه وقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وبدأ الاحتضار برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسندته عائشة إليها وكانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده سواك، تقول عائشة وأنا مسندته على صدري بين السحر والنحر، النحر رقبة والسحر الصدر، تقول وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه، أي ينظر إلى عبد الرحمن عوف وإلى سواكه، وعرفت أنه يحب السواك فقلت أخذه لك، فأشار برأسه أن نعم يريد أن يستاك صلاته، فتناولته يعني أخذت السواك من عبد الرحمن، فلينته وقضمته وطيبته وأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن بالسواك أحسن ما كان مستنا صلوات الله وسلامه عليه. تقول وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه ويمسح بها على وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو إصبعه وشخص بصره نحو السماء وتحركت شفتاه. تقول عائشة فأصغيت إليه فإذا هو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. تقول كرر الكلمة ثلاثا ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى. إنا لله وإنا إليه راجعون. عن عائشة قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم. قالت: فظننت أنه يخير. وهو كما قال أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح الذي مر بنا أن النبي صعد المنبر وقال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله، فهذا هو التخيير. وقالت عائشة: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري. قالت: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. قال ابن كثير: هذا صحيح، هذا إسناد صحيح. وهذا كان يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول في الضحى في السنة 11 من مهاجره صلوات الله وسلامه عليه. وقال: وكانت قد تمت له 63 سنة. قال ابن مسعود: لئن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل، وذلك أن الله اتخذه نبيا واتخذه شهيدا، كما قال الله: أفإن مات أو قتل. صلوات الله وسلامه عليه. وأظلمت المدينة. قال أنس: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نفضنا عن رسول الله الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. قال الحافظ ابن كثير: إسناده على شرط الشيخين. ولما مات أي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فاطمة: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة لأنس: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. تريد أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم وحثو التراب عليه خلاف ما عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه وشدة محبتهم له. وسكت أنس ولم يجبها رعاية لها، ولسان حاله يقول: لم تطب أنفسنا إلا أن قهرنا على فعله امتثالا لأمره صلوات الله وسلامه عليه. وأما قول فاطمة: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، هذا ليس من النياحة المنهية عنها، بل هذه من النياحة المباحة، من النعي المباح. أما النياحة التي يكون فيها رفع الصوت وتقطيع الثياب وشد الشعر فهذه هي المحرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. الحالقة التي تحلق شعرها، والصالقة التي تصيح بصوتها، والشاقة التي تشق ثيابها على من مات. وقف عمر وقد أخرجه الخبر عن وعيه فقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات، ولكن ذهب إلى ربه، كما ذهب موسى بن عمران عندما ذهب إلى لقاء ربه فغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. وأقبل أبو بكر من السنح، وهي منطقة قريبة من المدينة كان فيها، عندما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عوفي لما نظر إليهم وهم يصلون، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يذهب إلى أهله، عنده زوجة في السنح وهي حبيبة بنت جندب، فذهب إليها. فلما بلغه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجع رضي الله عنه، فدخل المسجد ولم يكلم الناس، ثم دخل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله بين عينيه وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، ما أطيبك حيا وميتا، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس فأتركه، وأقبل على الناس، وأقبل الناس إليه، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعفرت حتى ما تقلني رجلاي، يعني سقطت، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال ابن عمر: لما قرأ أبو بكر الآية وكأنما على وجوهنا أغطية فكشفت. أما تركة النبي صلى الله عليه وسلم فعن عمر بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمه إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. وفي يوم الثلاثاء غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يجردوه من ثيابه، وكان القائمون بالغسل العباس وعليا والفضل وقثمة ابن العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وأوسى ابن خولي أو خولة، فكان العباس والفضل وقثم يقلبون النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة وشقران يصبان الماء، وعلي يغسله، وأوس أسنده إلى صدره صلوات الله وسلامه عليه. ثم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة ولا عمامة، وأدرجوه فيها إدراجا. الإدراج هو أن توضع الثياب على الأرض ثلاثة فوق بعض، ويوضع الميت فوقها، ثم يوضع الثوب طرف الثوب الأول على الميت، ثم طرفه الثاني، ثم طرف الثوب الثاني، وطرف الثوب الثالث، وهكذا حتى يلف الميت بها كلها. واختلفوا في موضع دفنه صلوات الله وسلامه عليه، فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. فرفع أبو طلحة فراشه الذي توفي عليه فحفر تحته وجعل القبر لحده. قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت ثلاثة أقمار وقعن في حجري، يعني رؤيا. فسألت والدها أبا بكر، فقال أبو بكر: إن صدقت رؤياتي دفن في بيتك من خير أهل الأرض ثلاثة. أخرجه البيهقي: وقد دفن خير أهل الأرض وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر. ودخل الناس الحجرة أرسالا، عشرات لصغر الحجرة، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمهم أحد. وصلى عليه أولا أهل عشيرته أي قبيلته، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، وصلت عليه النساء بعد الرجال، ثم صلى عليه الصبيان صلوات الله وسلامه عليه، ولم يصلى عليه جماعة. قيل لأمرين اثنين: الأول ليباشر كل واحد منهم الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، الثاني لتتكرر الصلاة عليه من كل فرد فيصلى عليه صلوات كثيرة صلوات الله وسلامه عليه. واستمرت صلاتهم عليه يوم الاثنين ويوم الثلاثاء حتى دخلت ليلة الأربعاء قالت عائشة ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل من ليلة الأربعاء دفن فيها صلوات الله وسلامه عليه. وأخيرا نقول الكل يموت، العصاة يموتون والطائعون يموتون، الرسل يموتون وأعداء الرسل يموتون، المقربون الأغنياء والفقراء الكل يموت. إن الله تبارك وتعالى نقل نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الدار الفانية إلى النعيم الأبدي في محلة عالية رفيعة ودرجة في الجنة لا أعلى منها ولا أسنى، كما قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وذلك بعدما أكمل أداء الرسالة التي أمره الله تعالى بإبلاغها ونصح أمته ودلهم على خير ما يعلمه لهم وحذرهم ونهاهم عما فيه مضرة عليهم في دنياهم وآخرتهم، قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال جل ذكره وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال جل ذكره كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهو كما قال الشاعر أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه قبر ضيق خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق والموت آت والنفوس نفائس والمستغر بما لديه الأحمق. وقيل في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الأشعار شيء كثير طيب، من ذلك ما قيل وهل عدلت يوم رزيئة هالك رزيئة يوم مات فيه محمد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد صلوات الله وسلامه عليه. وقال أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول وأضحت أرضنا مما عراها تكاد بنا جوانبها تميل فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كربت تسيل نبي كان يجل الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل أفاطم إن جزعت فذاك عذر وإن لم تجزعي ذاك السبيل فقبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك مما رثي به صلوات الله وسلامه عليه ما قاله عبد الله بن أنيس يرثي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن أنيس: تطاول ليلي واعترتني القوارع وخطب جليل للبلية جامع غدا تنع الناعي إلينا محمدا وتلك التي تستك منها المسامع فلو رد ميتا قتل نفسي قتلتها ولكنه لا يدفع الموت دافع فآليت لا أثني على هلك هالك من الناس ما أوفى ثبير وفارع ولكنني باك عليه ومتبع مصيبة إني إلى الله راجع. بهذا أمرنا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا شاعر النبي حسان بن ثابت رضي الله عنه يرثي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتمهد ولا تمتح الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد وواضح آيات وباقي معالم وربع له فيه مصلى ومسجد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد معارف لم تطمس على العهد آيها أتاها البلاء فالآي منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وعهده وقبرا بها واراه في الترب ملحد ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون ومثلاها من الجن تسعد يذكرن آلاء الرسول ولا أرى لها محصيا نفسي فنفسي تبلد إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. وقيلت كذلك أشعار أخرى في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن نذكر بعضها، منها ما قاله حسان كذلك: ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمدي جزعا على المهدي أصبح ثاويا يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي يا ويح أنصار النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد جنبي يقيك ترب لهفي ليتني كنت المغيب في الضريح الملحد يا بكر آمنة المبارك ذكره ولدته محصنة بسعد الأسعد. وقيل كذلك في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله كعب بن مالك: يا عيني فابكي بدمع درى لخير البرية والمصطفى وبكي الرسول وحق البكاء عليه لدى الحرب عند اللقاء على خير من حملت ناقة وأتقى البرية عند التقى على سيد ماجد جحفل وخير الأنام وخير اللها له حسب فوق كل الأنام من هاشم ذات المرتجى نخص بما كان من فضله وكان سراجا لنا في الدجى وكان بشيرا لنا منذرا ونورا لنا ضوءه قد أضاء فأنقذنا الله في نوره ونجى برحمته من لظى. وغير ذلك من الأشعار كثير مما قيل في رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة قالت: بعدما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فجر الخميس أذن بلال بالفجر فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى وانتحب فزادنا حزنا. ودفن صلوات الله وسلامه عليه في حجرة عائشة ودفن أبو بكر معه وكان رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم ودفن عمر وكان رأسه عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم. عن عروة قال: لما سقط الحائط يعني بيت عائشة في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجد واحد يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: ما هي إلا قدم عمر. وكانت توسعة المسجد في زمن الوليد بن عبد الملك، فدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كما هو موجود الآن. وهنا لا بد أن ننبه على هذه المسألة، ألا وهي حكم القبر في المسجد. لا بد أن نعلم أنه لا يجوز أن يبنى مسجد على قبر، ولا يجوز أن يدفن ميت في مسجد، فلا يجوز أن تتخذ القبور مساجد. فإذا بني المسجد على القبر فإن المسجد لم يبنى على تقوى، فيجب أن يهدم المسجد. وإذا دفن ميت في مسجد فإنه كذلك لا يجوز، ويجب أن ينبش القبر ويخرج الميت من المسجد. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه ما بني مسجده على قبره، بل مسجده قائم قبل أن يموت صلوات الله وسلامه، كيف وهو الذي بناه. ثم كذلك ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما دفن في بيت عائشة. والحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يرويه بعضهم بين قبري ومنبري، بيت من بيوت الجنة. وهذه رواية غير صحيحة، وإنما رواها البعض بالمعنى، وإنما الرواية الصحيحة: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، ولا بني المسجد على قبر. فلا يقول أن قال أنه يجب أن يهدم المسجد أو يجب أن ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الضلال العظيم. فلا يجوز أن ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يمس مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي وقع أن المسجد وسع فدخل القبر في المسجد، لا أن المسجد بني على القبر، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد. وما حدث الآن من عزل القبر وجعله في جانب من المسجد هو عين الصواب، حيث أنه صار القبر الآن في جانب من جوانب المسجد وليس في داخله كما كان الأمر سابقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليه لكل خير، ونسأل الله جل وعلا أن يجمع بيننا وبين نبيه صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته، وأن يحجبنا ببركة متابعته عن النار، وأن يصلي عليه، وأن يغفر لنا ولأمته أجمعين. آمين آمين آمين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وما غفل عنه الغافلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.